جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سائل يقول من تعدى الميقات بشيء يسير وكان جاهلا هل عليه شيء؟ يرجع أو يحرم مما هو وعليه الفدية كما ذكرت لكم. الميقات أمر مهم، واجب أنك تحرم من الميقات نفسه، فإن تعديته ارجع ولا تحرم من الميقات، أو تحمل أحد مما أنت فيه وعليك الفدية. قل السائل ما المراد بسوق الهدي؟ سوق الهدي يعني تجيبه معك، تأخذ معك خروف وتجيبه من الجزائر ولا من ليبيا ولا من مصر ولا من المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ هديه من المدينة، لكن إبل تمشي على الأرض، ما كان في سيارات، لكن الوقت سهل، يسوقون الهدي إما غنم وإلا إبل ولا بقر، يسوقونه يجيبونه معه. أما أنتم من اللي يسمح لنا تجيب خروف من الجزائر تقطع له تذكره ولا إيش؟ هذا ما الآن سوق الهدي الآن تقريبا ما فيه، إلا كان الله أعلم كانوا ناس يعني ما هم بعيدين عن مكة يجيبونه، يمكن الله أعلم. حسن الله عليكم سؤال يقول من أتى بالأعمال يوم النحر هل يجوز له إتيان أهله؟ إذا فعلت الثلاثة كلها نعم، هي ثلاثة التي تحل لك كل شيء مباح. أولا ترمي الجمرة، جمرة العقبة، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل، ثم تطوف وتسعى. فإذا فعلت هذه الأشياء حل لك كل شيء حرم عليك بسبب الإحرام من طيب أو لبس أو نساء أو غيره. أما إذا ما فعلت إلا اثنين من هذه كل شيء يحل لك إلا النساء. لا نتساهل ثم نفسد حجنا بشيء يمكن الصبر عنه ساعات. نعم. يقول السائل بعض الناس يقولون لبيك عمرة، هل هذا دليل على جواز التلفظ بالنية؟ نعم، ما في بأس أن تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة. بل بعضهم يقول يجوز أن تقول اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة، لكن لبيك عمرة أو لبيك حجا فلا بأس. هل هي دليل على جواز التلفظ بالنية؟ أي نعم، هذا دليل على التلفظ بالنية خصوصا بالإحرام فقط. أما العبادات الأخرى لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية. قول السائل من كان من غير البلاد التي حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها المواقيت فمن أين يحرم؟ من أول ميقات يحاذيه بالمحاذاة، كان سواء جول أو بر أو بحر. إذا جئت من بلد قاصدا مكة وأنت من بلد لم يذكر لها ميقات، أول ميقات إما تمر به أو تحاذيه، يعني صار عن يمينك أو عن شمالك، فأنت تحرم منه، تحرم من ذلك المكان. يقول السائل ما حكم الصلاة في الروضة وقت الكراهة مع العلم أني الروضة معتنق. وغيرها المسجد هذا مثل غيره من المساجد أوقات النهي لا ينبغي للإنسان أن يصلي فيها، الروضة وغيرها سواء. فهؤلاء الذين يتزاحمون على المحراب ويأخذونه بالمتابع مثل ما يقول بالسرة بعد العصر يصلون إلى المغرب، هذا خطأ كبير وصلاتهم غير صحيحة أبدا. الروضة وغيرها سواء، ليس لأحد يصلي في أوقات النهي إلا من كان في البيت الحرام فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. هذا خصوص فقط للحرم بمكة، تطوف وتصلي ركعتين ما في مانع، أما هنا لا كغيره من المساجد. يقول السائل: هل يجوز للحائض الجلوس في ساحة المسجد النبوي مع العلم أنها معتمرة؟ الساحات المسجد النبوي فيها خلاف بين علماء المدينة، هل هي من المسجد فنقول لا تدخلين، أو هي من غير المسجد فنقول لا بأس. أما أنا لست من العلماء ولا أستطيع أن أقول نعم ولا لا، أنا أخبرتكم، والإنسان عليه أن يأخذ بالشيء الذي يترجح عنده أو يبحث عن علماء المدينة المعتبرين ويسألهم. أما أنا ذكرت لكم فيه من يقول لا بأس وليست من المسجد، إنما المسجد ما أغلقت عليها الأبواب وقام عليها الحراس، وما عدا ذلك لا يجري عليه مجرى أحكام المسجد. ومنهم من يقول ساحات المسجد التي أعدت للصلاة، فرشت فيها الفرش وأعدت للصلاة، فإنها تأخذ حكم المسجد، والله أعلم. يقول السائل: ما هي كيفية صلاة الجنازة للغائب؟ مثل صلاتك على الحاضر أبدا، إلا أنك تنوي الصلاة عنه في قلبك، عن فلان مثلا في قلبك، والصلاة صفة واضحة ما تختلف. إن كان رجل تقول اللهم اغفر له وارحمه، إن كان امرأة تقول اللهم اغفر له وارحمها، وهكذا. يقول: هل يصلى على كل مسلم؟ يرى بعض العلماء أن هذا ليس مشروع ولا عن أحد، وبعضهم يرى أنه عن أناس لهم فضل ولهم مكانة في الإسلام، مثلا ملك مسلم، حاكم من حكام المسلمين، قاض عالم من علماء المسلمين كبير، وبعضهم يوصي وهو عالم ألا يصلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه في المسجد البلد الذي هو فيه فقط، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز شرعا أن يقوم أحد المحسنين بجمع بعض المال من إخوانه المحسنين أو الأثرياء لمساعدة بعض طلبة العلم في بعض البلدان؟ إذا قصد بذلك وجه الله ومساعدتهم على طلب العلم الشرعي لينفع الله بهم البلاد الأخرى وهم متفرغون فعلا لطلب العلم، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، لكن لا تتخذ وسيلة إلى الإلحاح والمسألة ثم يصير بعد ما يطلب طلبة العلم يسأل نفسه. فالإنسان أن يراقب ربه. يقول السائل: يقول: السلام عليكم، فإني أعاني من وساوس، تارة تكون هموم فيما يخص المستقبل، وتارة وساوس تلج علي تقدح في إيماني وتوحيدي، وتارة بالكفر وغير ذلك، ولم أستطع وأخشى على نفسي بالانتحار أو الجنون، فبماذا تنصحوني؟ استبعد هذه النية الخبيثة وما يفعله الجهلة وضعفاء الإيمان أو الكفار، وهو الانتحار، فإن قاتل نفسه في النار. وأما الوساوس فعليك أن تعتصم بالله، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا، وعليك بالأذكار المسائية والصباحية وعند النوم، وعليك بالثقة بالله والتوكل عليه والاعتصام به، واعلم أن ما أصابك يعني ما قدره الله عليك لا بد أن يصيبك، وما لم يقدره الله عليك لا يمكن أن يصيبك، فلا توسوس ولا تهتم، كن معتصما بالله متوكلا عليه، قل حسبي الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، ودائما أكثر من ذكر الله، ولا تلتفت للشيطان، ومجرد الوساوس في النفس ما لم تقل شيئا أو تفعل فإن الله قد عفى عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوزني عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا، إن قلت أو فعلت تأثم، أما ما يحدث من الشيطان فالشيطان يريد أن يمتحنك، هل تطيعه أو تتوكل عليه وتثبت، فاثبت وتوكل على ربك وتعوذ من الشيطان، والتزم بالأذكار والأوراد، وأكثر من ذكر الله دائما يبعد عنك الشيطان إن شاء الله تعالى. يقول السائل: امرأة حاضت منذ وصلت إلى المدينة وعادت فترة الحيض بعد 7 أيام ولم تطهر، هل لا تأخذ حبوب إيقاف الحيض؟ الحبوب ما تؤكل بعدما بدأ الحيض أو رأت علامات العادة، حتى لو منعت الحيض فهي حائض. الحبوب لها شروط 3: أولا أن تعلم أنها لا تضرها من حيث الصحة، لأن ما يضر لا يجوز تناوله لا أكلا ولا شرب ولا غيره. ثانيا أنها تستعملها قبل أن تبدأ العادة وقبل أن ترى مقدمات العادة، هي تعرف عادتها قبل أن تأتي العادة بيوم أو بيومين تبدأ باستعماله وتنظيمه. الشرط الثالث أنه إذا جاء زمن العادة تستبر نفسها بالقطن وترى، فإذا لم يكن فيها أي شيء علامة، لا صفرة ولا كدرة ولا شيء، فمعناه أن العادة فعلا نفع الله بالحبوب وصارت نافعة ومفيدة، لا بأس أن تستمر عليها حتى ترجع وتترك تنهي العمرة. أما من حاضت بالفعل فإن كان محرمها عنده استعداد أنه يصبر من مكة حتى تطهر فإنها تحرم معكم، تغتسل وتتحفظ وتلبي، لكن إذا وصلت مكة تجلس السكن، فإذا طهرت تنقض شعرها وتغتسل تماما ثم تلبس ثيابها وتدخل المسجد الحرام، تطوف وتسعى وتقصر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.